هذا القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة، وفي سهرة الليلة نعيش مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع في تلاوة قرآنية مباركة من سورتي إبراهيم والحاقة، سجلت من مسجد الإمام الحسين في عام 1957. ربنا الشيطان الرجيم،

Oh. إليهم One. صدق الله.